قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. الله تبارك وتعالى أنعم على خلقه نعما كثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أجل نعم الله تبارك وتعالى ما خلقه فينا مما نحس به وندرك: القلب والعين واللسان والأذن واليد والرجل وغير ذلك، ولكل منها عمل، وأهمها عملا وأثرا هو القلب، وأعمال القلب هي أخص الأعمال التي يحتاج المسلم أن يهدى فيها إلى خيره. فكما أن الله تبارك وتعالى خلق للإنسان العين لترى، والأذن لتسمع، واليد لتبطش، والرجل لتمشي، واللسان لينطق، والفم للتذوق أو ليذوق، والأنف لتشم، والجلد يلمس ويحس، فقد خلق الله القلب ليعقل ويعلم ويتفكر ويتدبر. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بيّن الله تبارك وتعالى أن القلب هو الذي يعقل، هو الذي يعلم، هو الذي يتدبر، هو الذي يتفكر، هو الذي يمتحن، هو الذي يؤمن، هو الذي يكفر. فكما أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن الآذان تسمع، بيّن أن القلوب هي التي تعقل. وهذه الأعضاء الثلاثة يا شباب هي أمهات ما ينال به العلم: السمع والبصر والفؤاد. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وجاء ذكر هذه الثلاثة كثيرا، وبين أن الإنسان مسؤول عن عامة نعم الله وعن هذه الثلاثة خاصة. قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والعدل يا شباب والحق في كل عضو أن يستعمل فيما خلق له، فإذا عمل به الإنسان فيما خلق له فذلك هو العدل والحق والجمال والخير، هو خير لذلك العضو وخير لصاحبه وهدى وفلاحة. وهذا هو أخص معنى لشكر تلك النعم. الله سبحانه وتعالى جعل هذه النعم لنشكره عليها، قال: لعلكم تشكرون. وشكرها أن نعلم أنها نعمة، وأن نعلم أنها من الله، وأن نعمل بها فيما خلقت له. فمن كان كذلك فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما إذا ترك العضو بطالا دون عمل فذلك خسران وصاحبه مغبون، وإذا استعمل في خلاف حقه فذلك هو الضلال وهو ظلم من صاحبه، صاحبه هو الظالم وهو المظلوم، صاحبه ظلمه وظلم نفسه وضيع حق نفسه، وهو داخل في من ذكر الله تبارك وتعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وبين الله سبحانه وتعالى أن أقواما جاءتهم كان عندهم هذه النعم، السمع والأبصار والأفئدة، لكنهم ظلموها وظلموا أنفسهم، فذكر الله سبيلهم ليحذرنا من سبيلهم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وإذا كان الأمر كذلك يا شباب، فإن أعظم هذه الأعضاء أثرا على الإنسان هو قلبه. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يا شباب هو الذي يفقه ويعقل ويتدبر ويمتحن، وهو محل النظر والتفكر والإيمان والكفر والهداية والضلال والصدق والكذب والتصديق والتكذيب والعمى والمرض والشفاء والثبات والتقلب والختم والزيغ والامتحان، وكذلك الكسب والتعمد والإثم والتطهير والمعرفة والإنكار والمحبة والتآلف والبغض والرضا والإيباء واللين والقسوة والتوكل والرجاء والخوف والرعب والفرح والحزن والسلامة والاطمئنان والغيظ وغير ذلك من الأعمال. القلب هو ملك الأعضاء وكل الأعضاء تابعة له. باختصار، القلب هو مجمع الخير أو الشر في الإنسان، وهو الباعث والمحرك والأصل. ومن حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته أنه لم يجعل لأحد من الخلق سلطانا على قلوب العباد، ولا يمكن إكراه أحد على ما في قلبه. وهذا أحد معاني قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. فهو نفي ونهي، نفي للإمكان، يعني لن تستطيع أن تكره أحدا على ما في قلبه، وكذلك نهي عن الإكراه المستطاع وهو إكراه الجوارح أو اللسان. والله سبحانه وتعالى جعل القلب موضع نظره تبارك وتعالى، كما في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب يا شباب هو موضع التدبر والاعتبار والعقل والهداية والسمع والبصر أو ضدها. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نلاحظ في هذا الحديث يا شباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفتن تعرض على القلوب، وهو الذي يعرف وهو الذي ينكر، وبيّن أثر المعرفة وأثر الإنكار. فبالتالي يا شباب، القلب هو موضع الامتحان، والقلب هو موضع الهدى. فإذا صلح قلب العبد صلح عمله، ولا بد أن يظهر أثر ذلك على لسانه وظاهره. وإذا كان الحق والعدل في كل نعمة أن تستعمل فيما خلقت له، فإن القلب خلق ليطلب الهدى وليتفكر وليعلم وليعمل. والحق والعدل له أن يوجه لأحق ما يهتدى به، لأحق ما يهتدي به وأحق ما ينتفع به ويعلم به الهدى والرشاد والحق والفلاح. وكما أن إقبال الأذن على الكلام هو الاستماع والإصغاء، يعني الإنسان شاب لما يريد مثلا أن يسمع صوتا من بعيد فيحاول أن يصغي أن يوجه سمعه إلى هذا المكان حتى يتضح المعنى، كذلك توجيه القلب إلى مواطن الهدى يعد إصغاء من القلب، ويعد فكرا ونظرا واعتبارا. وكما أن الناظر بعينه يطلب الرؤية والمصغي بأذنه يطلب السمع، فإن توجه القلب يراد منه العلم، يراد به المعرفة. وأقول يا شباب، الوقت الذي يصفو لنا في هذه الحياة للتفكر قليل جدا، فلا يحق لنا أن نهدره قولا أو عملا أو فكرا فيما لا ينفع. الإنسان يعمل بناء على تفكيره، بناء على ما يفكر، فالذي يشغل تفكير الإنسان هو الذي يتحرك من أجله. فلذلك ينبغي أن تعرف كمسلم ما هو أحق ما توجه إليه الأنظار، وأحق ما تصغي إليه الأذن، وأحق ما يتوجه إليه القلب، أحق ما ينبغي أن تنظر فيه العين يا شاب هو آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، وأحق ما استمعت إليه الأذن كذلك هو الوحي، آيات الله تبارك وتعالى في الوحي، وأحق ما تفكر فيه قلب الإنسان هو التفكر في آيات الله والتفكر في وحي الله تبارك وتعالى. وكثيرا يعني ما يبين الله سبحانه وتعالى أو يجمع الله تبارك وتعالى بين السمع والقلب، لأن العين تقصر عن القلب والأذن، يعني العين يرى بها العالم المشاهد الحاضر، أما القلب والأذن فيعلم به المغيبات ويعلم به الأخبار ولا مجال للبصر فيه. وسبق أن ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وجاء في آية أخرى قول المشركين: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وفي قول الله تبارك وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذا يبين لماذا يجتمع القلب والسمع في بعض الآيات ولا يذكر البصر. فلابد أن تفهم أن سائر أعضاء الإنسان هي حجبة توصل إلى القلب ما تحمل. يعني يا شباب، يعني القلب هو المصنع. طيب ما هي المواد التي تدخل هذا المصنع؟ تدخل عن طريق السمع، تدخل عن طريق الأذن، ثم هذا القلب هو الذي يتفكر ويتدبر وينتفع ويستجيب، أو هو الذي يعرض ويغفل ويعمى. فقد تقوم الأعضاء بعملها ولكن القلب معطل عن الانتفاع. وهذه فائدة مهمة جدا يا شباب. العين تنقل إلى القلب والأذن تنقل إلى القلب، لكن هذا القلب قد يستجيب وينتفع ويؤمن، وقد لا يستجيب، قد يعرض وقد يعمى. والله سبحانه وتعالى قال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. كذلك وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء، قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا يبين يا شباب أن العين قد ترى الآيات، والأذن يعني العين ترى آيات الله تبارك وتعالى في النفس وفي الآفاق، والأذن تسمع الوحي، والعين تقرأ آيات الوحي، لكن القلب لا ينتفع. فلذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، نفى عنهم السمع والبصر والعقل. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم لم ينتفعوا بما يمرون عليه من الآيات، من آيات الله في خلقه وفي النفس، أو ما يسمعونه من آيات الوحي. قال الله تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. والله سبحانه وتعالى بيّن هذا المعنى كذلك في سورة الأعراف، قال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهذه الآية فيها معنيان، يعني المعنى الأول أن المراد هنا الأصنام، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ترى الأصنام، لأنها صنعت على شكل إنسان ولها عين، تراها تنظر إليك وهي لا تبصر. أو يكون المعنى أن المشركين ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن ويرون آيات الله ولا يؤمنون بها. فالشاهد من الموضوع من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى بيّن أن هؤلاء لم ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. والله سبحانه وتعالى بين الأقفال على قلوبهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. وقال الله سبحانه وتعالى: أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وقال تبارك وتعالى: عما أنذروا معرضون. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. معاني كثيرة جدا جاءت في الوحي يا شباب تبين هذا، تبين أن السمع والبصر والفؤاد أجل نعم الله تبارك وتعالى، وأن كثيرا من الناس لم ينتفعوا بهذه الآيات، فجعل على قلوبهم الأكنة وجعل يعني جعلت قلوبهم في أكنة أو في آذانهم وقر، وجعل بينهم وبين الحق حجابا. وبين الله سبحانه وتعالى أن أخص العمى هو عمى القلب، قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمعنى أن أشد العمى هو عمى القلب. فالله سبحانه وتعالى لما دعاهم إلى التفكر والاعتبار وسمع أخبار من مضى، وبين كيف أهلك المكذبين وكيف أكرم المؤمنين، أمرهم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ كان ينبغي أن تعقل قلوبهم وأن تسمع وأن تعتبر آذانهم. فالله سبحانه وتعالى بين هنا أن العمى، أن أحق ما وصف بالعمى هو عمى القلب، ليس هذا نفيا لعمى البصر، وإنما هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني أولى من يوصف بالشدة. وهذا له نظائر كثيرة. فالله سبحانه وتعالى هنا بيّن أن هؤلاء يعني أو جاء التعبير بأنه بالأقفال والأكنة والطبع والختم، كأن منافذ الهداية التي توصل إلى القلب مسدودة، وكل هذا يشعر أن القلب هو الذي يعقل، هو الذي يتدبر. فهذا القلب كأنه جعل بينه وبين الحق حجابا. وهذا شباب كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. طبعا يا شباب هذه الآيات لا يدخل فيها كل كافر، وإنما المراد من لم يؤمن، وليس كل كافر، ليس كل كافر يدخل فيها، بل كثير من الكفار إذا استمع آيات الله تبارك وتعالى فإنه يؤمن ويهتدي. ولكن المراد هنا أن الطبع أو الختمة أو القفل أو السد أو الغشاوة أو الحجاب بين الكافر وبين الإيمان هذا عقوبة على عمله. الله سبحانه وتعالى بين ذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى وقولهم: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، والباء هنا باء السببية يعني بسبب كفرهم. وقال تعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال سبحانه وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كل هذا شباب جزاء لأعمالهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. والمعنى يا شباب أن هؤلاء الكفار كانوا يطلبون الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا، يعني يقولون إن جاءتنا الآية سنؤمن. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه أن من طلب الآيات ولم يؤمن بها يطبع الله تبارك وتعالى على قلبه. قال الله سبحانه وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم، يعني سيكون تقليب الأفئدة والأبصار عقوبة لهم، لأنهم لما جاءتهم الآيات كفروا بها، قال كما لم يؤمنوا به أول مرة، فهذا عقوبة لهم على أعمالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والله سبحانه وتعالى كذلك في سورة في آخر سورة التوبة وهو يبين حال هؤلاء قال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هم يظنون أنهم الذين صرفوا أو الذين صرفوا أنفسهم، فيقول الله لا، صرف الله قلوبهم، لكن لماذا؟ بأنهم قوم لا يفقهون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن ذلك عقوبة لهم وجزاء على كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد إذ عرفوه. فالله سبحانه وتعالى كما أنه يزيد المهتدي هدى، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يعاقب الكافر بكفره وضلاله. والله سبحانه وتعالى قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. وقال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، إلى غير ذلك من الآيات. قال الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كذلك الله سبحانه وتعالى قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. كل هذا شباب يؤكد هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب من هذا العبد، ويضل الله الظالمين. وهذا من معاني قول النبي الكريم هود عليه السلام قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وفي هذه الآية معنيان، المعنى الأول إن ربي على صراط مستقيم، يعني الله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، ولكنه سبحانه وتعالى حكم عدل حق لا يظلم الناس شيئا ورحيم بعباده، فكما أن الله سبحانه له الملك فكذلك له الحمد. وهناك قول آخر في هذه الآية إن ربي على صراط مستقيم، يعني لن تستطيع أن تهرب من الله تبارك وتعالى، فمآلك إلى الله وأنت إلى الله راجع. والله سبحانه وتعالى يعني كأنها من باب الوعيد، ويفسرها بعض المفسرين بمعنى إن ربك لبالمرصاد، فيكون المعنى هنا التهديد والوعيد أن مصير العباد إلى الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولكن القول الأول هو الذي يناسب ما نذكره هنا، وهو أن الله تبارك وتعالى عدل تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولا يمكن أن يكون العبد آخذا بأسباب الهدى مجتهدا فيها إلا ويهديه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه الآيات التي جاءت تبين أن الآخذ بأسباب الهدى لا بد أن يزيده الله تبارك وتعالى هدى، وأن الآخذ بأسباب الضلال يضله الله، هي من الآيات التي تبين عدل الله وحكمته ورحمته تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم